بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. ثم أما بعد، قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب صلاة الضحى. صلاة الضحى وقتها من بعد شروق الشمس بمقدار رمح، يعني تقريبا بحوالي ثلث الساعة، إلى قبل صلاة الظهر بمقدار ركعة. شهد 19 صحابيا أنهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يصليها، حتى قال ابن حجر رحمه الله تعالى: أخبارها بلغت حد التواتر. وقال ابن العربي رحمه الله: كانت صلاة الأنبياء قبل النبي عليه الصلاة والسلام، وهي تسن في المسجد، بل تستحب، وهي تسن في المسجد، ويسن أن يقصد الإنسان صلاة الضحى في المسجد، ولها أجر وفضيلة، يعني أجر وفضيلة إذا صلىها في المسجد، وهي تجزئ عن 360 صدقة، كما في الحديث: يصبح على كل سلامة من ابن آدم صدقة. فهي تعادل، يعني من الأجر والثواب ما يعادل 360 صدقة. عن معاذة قالت: قلت لعائشة رضي الله تعالى عنها: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت: نعم، 4 ركعات ويزيد ما شاء الله عز وجل. صليها 4 ركعات وأحيانا يزيد. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى 6 ركعات. هنا في الحديث الأول كم ركعة؟ 4، وفي الثاني 6، وسيأتي بعد ذلك زيادة. هذا لأن كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها في بعض الأوقات 2، وفي بعض الأوقات 4 ركعات، وفي أخرى 6 ركعات، وفي أوقات 8 ركعات. ولذلك قال العلماء أن أقل عدد ركعات لصلاة الضحى 2، أن أقل ما تصلي به 2، وأكثر عدد لصلاة الضحى 12 ركعة، 12 ركعة، أقل حاجة 2 وأكثر 12، وأفضلها 8 ركعات، أفضل حاجة تصلى 8 ركعات، لأن في 8 ركعات بيصيب الإنسان السنة مع صلاة الضحى. وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: ما أخبرني أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى إلا أم هانئ رضي الله تعالى عنها. أم هانئ اللي هي أخت سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أم هانئ بنت أبي طالب، فإنها حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة فاغتسل فسبح 8 ركعات. سبح 8 ركعات، يعني صلى 8 ركعات اللي هي الضحى. ما رأيته صلى الله عليه وسلم صلى صلاة قط أخف منها، غير أنه كان يتم الركوع والسجود. يعني هي بتحكي أم هانئ رضي الله عنها عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم التي صلىها في بيتها من الضحى، أنه صلى 8 ركعات وخفف هذه الركعات، صلى خفيفة جدا، إلا أنه كان يتم فيها الركوع والسجود، ولم يواظب النبي عليه الصلاة والسلام على تخفيف صلاة الضحى كسنة الفجر مثلا. يعني سنة الفجر السنة فيها التخفيف، لأن النبي كان يواظب على التخفيف، على عكس صلاة الضحى فإنه صلى أحيانا طويلة وأحيانا خفيفة، فثبت فيها الإطالة والتخفيف، فكلا الأمران جائز، يعني سواء صلىها ركعات خفيفة أو سواء أطال فيها، سواء صلى 2 أو 4 أو 6 أو 8 أو 10 أو 12، كل هذا جائز، وإن كان الأفضل 8 ركعات كما قلنا. وعن عبد الله بن شقيق قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت لا إلا أن يجيء من مغيبه. مغيبه يعني من سفره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي من السفر في الضحى، وكان يبدأ بالمسجد ويصلي ركعتين. هنا طبعا في قول في الحديث الأول الذي ذكرناه أن معاذ لما سألت عائشة عن صلاة النبي الضحى قالت 4 ركعات، وهنا بتقول لا إلا أن يجيء من مغيبه، فحمل العلماء الحديث هنا على عدم المداومة، على عدم المداومة أو على ما رأته عائشة رضي الله عنها، يعني كأنها الموافقة ما بين الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يداوم عليها باستمرار كمحافظته مثلا على صلاة على سنة الفجر مثلا، يعني كان أحيانا يترك صلاة الضحى، يعني أحيانا لا يصلي. ويؤيد هذا التفسير للحديث أن هذا الحديث محمول على عدم المداومة هذا الحديث الآتي، هو حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى حتى نقول لا يدعها، ويدعها حتى نقول لا يصليها. يبقى هنا بين هو كان أحيانا يحافظ عليها فترات طويلة، وأحيانا أيضا يتركها. فبالتالي يحمل حديث عائشة على أنه لا يداوم عليها، على عدم المداومة. وكان النبي يصلي الضحى حتى نقول لا يدعها، ويدعها حتى نقول لا يصليها، والنبي صلى الله عليه وسلم ترك يعني تركها أحيانا حتى لا يعتقد وجوبها، عشان ما حدش يعتقد أن صلاة الضحى من الفريضة. وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدمن 4 ركعات عند زوال الشمس. يدمن يعني يداوم ويحافظ على 4 ركعات عند زوال الشمس. فقلت يا رسول الله إنك تدمن هذه الأربع، إنك تدمن هذه 4 ركعات عند زوال الشمس. فقال: إن أبواب السماء تفتح عند زوال الشمس فلا ترتج حتى يصلى الظهر، فأحب أن يصعد لي في تلك الساعة خير. قلت: أفي كلهن قراءة؟ قال: نعم. قلت: هل فيهن تسليم فاصل؟ قال: لا. هذا الحديث ذكره الإمام الترمذي هنا في باب صلاة الضحى، والحقيقة أنه مش هذا الحديث مش في صلاة الضحى، هذا في سنة الظهر القبلي، يعني الأرجح فيها أنه على سنة الظهر القبلية. بعض العلماء حملوا على صلاة الضحى أنه يكون قبل الزوال، يعني قبل زوال الشمس عن كبد السماء، السماء الشمس بتتعامد ليكون ظل الإنسان تحته، فقالوا أنه هو قبل الزوال، لكن هذا بعيد، خاصة وأن هو سياق الحديث، سياق الحديث يدل على أنها صلاة سنة الظهر القبلية وليست صلاة الضحى، لأن التي كان يصليها النبي صلى الله عليه وسلم 4 ركعات بدون فاصل في التسليم، يعني 4 ركعات متواصلة لا يسلم إلا سلام واحد، هو سنة الظهر. وأيضا قوله عند زوال الشمس، يعني عقب زوال الشمس، وزوال الشمس بتكون بعد زوال الشمس، يكون سنة الإيه؟ يكون سنة الظهر مش صلاة الضحى. وأيضا الثابت أن أبواب السماء تفتح ولا ترتج، يعني لا تغلق حتى يصلى الظهر، يعني هذه الفترة من بعد زوال الشمس لحد نهاية صلاة الظهر تفتح فيها أبواب السماء فلا تغلق. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يرفع له في هذه الساعة في هذا الوقت عمل صالح، فلذلك كان يعني أولى بهذا الحديث أن يوضع في باب عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، أو كما يقول بعض العلماء هو تصرف من بعض النساخ، بعض اللي بيكتبوا كتاب الشمائل يعني وضعوها في هذا المكان، خاصة وأنه يقول أن هذا الكتاب لما كتبه الإمام الترمذي لم يراجعه أحد عليه يعني. فالصحيح أن الأربع ركعات هذه التي كان يدمن النبي عليها يحافظ عليها محافظة شديدة هي 4 ركعات سنة الظهر القبلية، ويجوز أن تصلى 4 ركعات متواصلة يعني بلا فاصل تسليم، ويجوز أيضا أن تصلى 4 ركعات بفاصل، يعني يسلم في كل ركعتين، هذا جائز وهذا جائز. وهذا الوقت وقت فاضل اللي هو من أذان الظهر إلى نهاية صلاة الظهر وقت فاضل يعني تفتح فيه أبواب السماء فيستحب للإنسان أن يكون له فيه عمل صالح وهذا العمل الصالح في هذا الوقت هو صلاة سنة الظهر وصلاة الفريضة اللي هي صلاة الظهر. وعن عبد الله بن السائب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربعا بعد أن تزول الشمس قبل الظهر وقال إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح. فأنا بعد أن تزول الشمس يعني بعد أن تزول الشمس عن كبد السماء بعد أن تزول عن وقت التعامد وهذا وقت صلاة الظهر. وبالتالي فالحديثين دول على سنة صلاة الظهر على سنة الظهر وليس على صلاة الضحى. قال باب صلاة التطوع في البيت. عن عبد الله بن سعد قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في بيتي والصلاة في المسجد قال قد ترى ما أقرب بيتي من المسجد فلأن أصلي في بيتي أحب إلي من أن أصلي في المسجد إلا أن تكون صلاة مكتوبة. يعني بقول أنت ترى قرب البيت من المسجد معروف أن حجر زوجات النبي عليه الصلاة والسلام الحجرات اللي كان يبيت فيها النبي عليه الصلاة والسلام كانت مرصقة للمسجد فكانت قريبة جدا من المسجد فبيقول أنت ترى هذا القرب لكن الصلاة في البيت والمقصود أن صلاة النافلة أحب إلي من أن أصلي في المسجد إلا المكتوب. المكتوبة صلاة الفريضة الواجب فيها أن تصلى في المسجد صلاة الفريضة الواجب الفرض فيها أن تصلى في المسجد. أما النافلة فالأصل فيها والمستحب والأفضل أن تصلى في البيت أو في مكان لا يطلع عليه الناس. وورد عن النبي عليه الصلاة والسلام وهذا حديث حسن أنه قال صلاة الرجل حين لا يراه الناس تضاعف على صلاته حين يراه الناس 25 ضعفا يعني 25 ضعف أن تصلي صلاة النافلة حيث لا يراك أحد. وقالوا أن هذا أبعد عن الرياء وأقرب إلى الإخلاص غير صلاة الفريضة. صلاة الفريضة المقصود منها إظهار شعائر الإسلام إظهار شعائر الإسلام والفريضة الأصل كل المسلمين بيصلوها غير النافلة. النافلة هي زيادة وبالتالي فيظهر كأن الإنسان يريد أن يزيد في طاعاته وأنه يتقرب إلى الله أكثر من غيره وأنه يصلي ركعات كثيرة فاستحب للإنسان أن يصليها بعيد عن أعين الناس حتى لا يرأي بها وحتى لا يفسد عليه الشيطان نيته. فالأفضل في صلاة النافلة عموما أن تصلى بعيدا عن أعين الناس. أما الفريضة ففيها يظهر شعائر الإسلام وهي واجبة في المسجد وبالتالي تكون في المسجد. باب ما جاء في صوم رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن عبد الله بن شقيق قال سألت عائشة رضي الله تعالى عنها عن صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان يصوم حتى نقول قد صام ويفطر حتى نقول قد أفطر. يعني يتابع النبي صلى الله عليه وسلم الصيام يصوم صيام متواصل أيام متواصلة ويداوم على ذلك لا يفطر حتى نقول أنه لا يفطر لن يفطر ويداوم أحيانا أخرى على الفطر ويداوم أحيانا أخرى على الإفطار حتى نقول لا يصوم. يعني أحيانا يسرد الصيام يصوم أيام متواصلة 5 أيام 6 أيام 7 أيام وأحيانا يسرد له الإفطار يعني برضو يفطر 5 6 7 أيام متواصلة. قالت وما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا منذ قدم المدينة إلا رمضان. الشهر الوحيد الذي صامه كله كاملا هو رمضان. في هذا الباب بيذكر الإمام الترمذي رحمه الله أحوال النبي صلى الله عليه وسلم في الصيام لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له طريقة واحدة في الصيام ليس بل ورد عنه طرق متعددة منها أول هذه الطرق هذا وكان أحيانا يسرد الصيام الأيام ويسرد أيضا الإفطار ممكن يصوم 6 7 أيام وممكن يفطر 6 7 أيام ممكن يصوم أكثر أو أقل هذه الحالة الأولى. وعن أنس بن مالك أنه سئل عن صوم النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان يصوم من الشهر حتى نرى أنه لا يريد أن يفطر. كان يصوم من الشهر حتى نرى أن حتى نرى كان يصوم من الشهر حتى نرى ألا يريد أن يفطر منه، ويفطر حتى نرى ألا يريد أن يصوم منه شيئا. إنه بيكثر جدا من الصيام في الشهر حتى نقول إنه هو لا يريد أن يفطر من الشهر شيئا، ويفطر أحيانا كثير جدا من الشهر حتى يقول الصحابة أنه لا يريد أن يصوم من الشهر شيئا. وكنت لا تشاء أن تراه من الليل مصليا إلا رأيته مصليا، ولا نائما إلا رأيته نائما. هنا ذكر الصلاة رغم أن السائل لم يسأل عنها، السائل كان بيسأل عن الصيام فقط، لكن ذكر له الصلاة كأنه يشير إلى أنه ينبغي للسائل أن يعتني بالصلاة كما يعتني بالصيام، يعتني أيضا بصلاة النافلة ويهتم بصلاة النافلة. وأيضا كان له اختلاف الأحوال والطرق أيضا في الصلاة مع المداومة، يعني هو كان يداوم على صلاة الليل، يداوم على الصيام، لكن طريقة المداومة هي التي تختلف. وعن ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول ما يريد أن يفطر منه، ويفطر حتى نقول ما يريد أن يصوم منه، وما صام شهرا كاملا منذ قدم المدينة إلا رمضان، الشهر الوحيد الذي صامه كاملا. ولذلك الإنسان لا يصوم شهرا كاملا إلا رمضان، لا شعبان ولا غيره. ولو أراد أن يسرد الإنسان أحيانا الصيام يبقى يفطر من الشهر يعني يوم أو يومين أو أكثر لموافقته سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وعن أم سلمة قالت ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان، ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان. المراد هنا بصوم شعبان يعني أكثره، أكثر شعبان للرواية، وستأتي كان يصوم شعبان، كان يصوم شعبان كان يصومه إلا قليلا، يتبين أنه هو كان شعبان بيصوم أكثره أو يصوم معظمه. وعن عائشة قالت لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم في شهر أكثر من صيامه لله في شعبان، كان يصوم شعبان إلا قليلا، بل كان يصومه كله. هنا كان يصوم شعبان إلا قليلا، ثم قالت بل كان يصومه كله، هنا للمبالغة في قلة الفطر، إنه ما كانش كان قليل الفطر في شعبان، كان يصوم أكثر ومعظم شعبان. وذلك لأن شعبان ترفع أعمال السنة كلها في ليلة النصف منه، في ليلة النصف من شعبان ترفع فيها أعمال السنة كلها، وهي ليلة فاضلة مباركة يغفر الله عز وجل فيها إلا يغفر الله عز وجل فيها للمسلمين إلا المشرك والمشاحن، المشرك والمشاحن يعني دول الصنفين من الناس يعني الذين لا يغفر لهما في هذه الليلة، المشرك والمشاحن. وعن عبد الله يعني ابن مسعود قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من غرة كل شهر 3 أيام، وقلما كان يفطر يوم الجمعة. وورد أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم صوم 3 أيام من كل شهر صوم الدهر، يعني كان من غرة كل شهر أول كل شهر بيصوم 3 أيام، وقلما كان يفطر يوم الجمعة. دي إحدى الحالات اللي كان بيصومها النبي صلى الله عليه وسلم، إنه كان من أول كل شهر بيصوم 3 أيام، والحديث صوم 3 أيام من كل شهر صوم الدهر، صوم الدهر يعني لو أن الإنسان حافظ على صيام 3 أيام من كل شهر، إما ممكن يكون 3 أيام الأول اللي هو أول وثاني وثالث يوم، أو وسط الشهر اللي هم 13 و14 و15 او 14 و15 و16 او حتى لو من اخر الشهر، كان صوم الدهر يعني ان الحسنه بعشر امثالها، فالثلاث ايام دول يساووا ليه؟ يساووا الشهر كله. فلو حافظ على ذلك فكانما صام عمره كله، لو حافظ على ثلاث ايام في من كل شهر ايا ما كانوا هؤلاء الثلاث. افضلهم طبعا هو صوم 13 و14 و15 ده الافضل، هم الايام البيض. لكن اذا لم يستطع يصوم ثلاثه ايام، اي ثلاثه ايام في الشهر، لكن لو كانوا 13 و14 و15 يكون افضل، لو كانوا ثلاث ايام اثنين وخميس يكون افضل ايضا. فلو حافظ الانسان على صيام ثلاثه ايام من كل شهر فكانما صام عمره كله. وقلما كان يفطر يوم الجمعه، كان يصوم ايضا كثيرا يوم الجمعه، لكن لم يكن يصومه منفردا، لم يكن يصومه صلى الله عليه وسلم منفردا، ما كانش يصوم يوم الجمعه وحده، لانه كما سياتي انه كان يصوم في اسبوع الثلاثاء والاربعاء والخميس، وفي اسبوع السبت والاحد والاثنين. يبقى هو كان بيضيف في الجمعه، الى لو صام الثلاثاء والاربعاء والخميس هيضيف يوم الجمعه، يبقى صام يوما قبله. لو صام السبت والاحد والاثنين بيضم لهم الجمعه، يبقى صام يوما ايه بعده. فلان فيه نهي عن افراد يوم الجمعه بالصيام، انه يصوم الجمعه لوحده لا يوم قبله ولا يوم بعده، كما سال ام سلمة رضي الله عنها وكانت ارادت ان تصوم الجمعه، هل صمت يوما قبله؟ قالت لا. قال هل ستصومين يوما بعده؟ قالت لا. قال فافطري اذا. يوم الجمعة وحده لا يصام منفردا. لا إلا إذا كان يوم الجمعة يوم عرفة أو يوم عاشوراء، يوم عرفة أو يوم عاشوراء هذا يصام. وعن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صوم الاثنين والخميس، يتحراهم يعني يقصد صيام الاثنين والخميس، دي الحالة الثالثة هو غرض كل شهر، الثالثة أنه كان يتحرى صوم الاثنين والخميس. وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. وهذا عرض أعمال الأسبوع، عرض أعمال الأسبوع، يعني في عرض أسبوعي وعرض سنوي، عرض أسبوعي وعرض سنوي. عرض العرض السنوي ده بيكون فين؟ ليلة نصف من شعبان، والعرض الأسبوع بيكون يوم الخميس. هنا عرض الأعمال على الله عز وجل، قيل الحكمة في ذلك مباهاة الملائكة، لأن الله عز وجل يعلم ما فعله العباد وغني عن هذا العرض، ولكن قالوا لمباهاة الملائكة، إنه هو يباهي الملائكة بأعمال المؤمنين من بني آدم. وعن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم من الشهر السبت والأحد والاثنين، ومن الشهر الآخر الثلاثاء والأربعاء والخميس. يعني شهر كان يصوم سبت وحد واثنين، الشهر اللي بعده يصوم ثلاث واربع وخميس. وعن عائشة قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم في شهر أكثر من صيامه في شعبان، يعني أكثر شهر بعد رمضان، مش المقصود طبعا هنا خارج رمضان، ليه؟ لأن رمضان فريضة، كان هذا في التطوع، أكثر شهر يصوم فيه وكان شهر شعبان، إذا ما قلنا لي ترفع فيه الأعمال إلى الله. وعن معاذ قالت قلت لعائشة أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم ثلاثة أيام من كل شهر؟ قالت نعم. قلت من أيه كان يصوم؟ يعني أي ثلاثة، في أول الشهر، في منتصف الشهر، في آخر الشهر، من أيه كان يصوم؟ قالت كان لا يبالي من أيه صام، يعني أي ثلاثة أيام من الشهر. وعن عائشة قالت كان عاشوراء، هو يوم العاشر من المحرم، يوما تصومه قريش في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه، فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه، فلما افترض رمضان كان رمضان هو الفريضة وترك عاشوراء، فمن شاء صامه ومن شاء تركه. قبل يعني صيام عاشوراء هذا فرض مرة واحدة وقبل رمضان، بعد أن فرض رمضان صار رمضان هو الفريضة، وصيام الفريضة الوحيد بأصل الشرع هو صيام رمضان بأصل الشرع، لأن في صيام فرض آخر صوم النذر وصوم الكفارة، صوم النذر وصوم الكفارة، لكن هذا ليس الفرض ليس بأصل الشرع، إنما افترضه الإنسان على نفسه، يعني صوم النذر هو الذي نذر أن يصوم فصار فرضا عليه بفعله، وكذلك صوم الكفارات لأنه هو الإنسان هو الذي فعل الشيء الذي يكفر بالصيام. أما بأصل الشرع فالفريضة الوحيدة هي في الصيام رمضان. وترك عاشوراء يعني نسخ وجوبه. وعن علقمة قال سألت عائشة رضي الله عنها أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخص من الأيام شيئا، يعني هل كان يتطوع في يوم معين بعمل مخصوص من صيام أو صلاة أو غيرهما فلا يفعل في غيره مثله، هل فيه يوم معين كان بيخص بعمل معين بيعمله في اليوم ده بس ما بيعملوش في الأيام التانية. قالت كان عمله ديمة، وأيكم يطيق ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيق. كان عمله ديمة يعني يستديم على الفعل، وفي رواية كان إذا عمل عملا أثبته، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ على العمل الذي يعمله، يعني مش مثلا لو جه صلى مثلا صلى الضحى أو مثلا لو جاء مثلا في صلاة الليل لما بيعمل عمل يداوم عليه. وورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان أحب العمل إليه أدومه وإن قل، أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، العمل الذي تستديم عليه تحافظ عليه حتى وإن كان قليلا، حتى وإن كان قليلا. كان عمله ديما يعني كان مواظب عليه عليه الصلاة والسلام. وأيكم يطيق ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيقه، يعني أيكم كان يستطيع أن يواظب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يواظب عليه من الأعمال والخشوع والخضوع والإخلاص. وعن عائشة قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند امرأة، قيل هذه المرأة هي الحولاء بنت تويت ابن حبيب، فقال من هذه؟ قلت فلانة لا تنام الليل. لا تنام الليل يعني تحيي الليل بالذكر والصلاة بقراءة القرآن بالقيام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم من الأعمال ما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا. وكان أحب ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يدوم عليه صاحبه، يعني كانت لا تنام من الليل، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تعمل الأعمال التي تطيقها التي تستطيع أن تداوم عليها. يعني لو أن إنسان ممكن يصوم مثلا ممكن يصلي في ليلة مثلا 20 ركعة ثم يترك القيام بعد ذلك السنة كلها، وآخر سيصلي في كل يوم 2 ركعة فقط، أيهما أفضل أيهما أحب؟ لفصاد 2 ركعة ويداوم عليهما. وعن أبي صالح قال سألت عائشة وأم سلمة أي العمل كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت ما ديم عليه وإن قل، حب الأعمال إليه ما داوم عليه حتى ولو كان قليلا. وعن عوف بن مالك قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فاستاك ثم توضأ ثم قام يصلي، استعمل السواك توضأ وقام يصلي، فقمت معه يعني يصلي معه، فبدأ فاستفتح البقرة، أول سورة قرأها بعد الفاتحة البقرة، فلا يمر بآية رحمة إلا وقف فسأل ولا يمر بآية عذاب إلا وقف فتعوذ. كان آيات التسبيح يسبح آيات التي فيها الرحمة والجنة، يطلب الله عز يطلب من الله عز وجل آيات اللي فيها العذاب أو النار يتعوذ. ثم ركع فمكث راكعا بقدر قيامه، يقول في ركوعه: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. ثم سجد بقدر ركوعه ويقول في سجوده: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. ثم قرأ آل عمران ثم سورة سورة يفعل مثل ذلك. زي ما قلنا قبل كده، صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت متناسبة متناسقة، يعني إذا أطال في القيام أطال في الركوع وأطال في السجود، مش يصلي يقف مثلا يصلي يقرأ بالجزء في القيام ثم يركع فيقول ثلاث تسبيحات ويسجد فيقول ثلاث تسبيحات، لا، إنما كانت صلاته صلى الله عليه وسلم متناسقة متناسبة، يعني أطال في القراءة يطيل في الركوع ويطيل في السجود، يطيل بين السجدتين بحيث تكون الصلاة متناسبة متناسقة. أيضا محل هذا الحديث باب العبادة وليس هذا الباب في الحقيقة، لكن كما قلنا يقال فيه ما قيل قبل ذلك. بعد ذلك باب ما جاء في قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ما سنذكره المرة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.